قال إمامنا مالك رضي الله عنه إن منها شراء الثوب مطويا، ما نهى عن شراء ملحفة مطوية ولا ضراعة مطوية، ما هو جائز، لأن إمامنا مالك جعله داخل تحت النهي عن بيع الملامسة، وعليه يا الله حد ليش دراعة يا الله ينشرها يشوف حالتها كاملة باش يعود بيعه في طاعته، إذا شراها ما انشرها يعود ذاك اللواسة ما هو جائز. والعاد حد ما هو باغي ينشرها يا الله يوكل مول البوتيك انه يتولى عن يقول له مكلك على شراء لي هذه دراعة ولا ذي السلعة، ياك تعود العاد فهم تقصير يعود بعد ما هو على المشتري وإنما هو على البائع، وعلى البائع انه إذا عاد يعرف فيقد يعتمد على معرفته لها، والعاد ما يعرف يا الله ينشرها إذا يشوفها كاملة. أيضا من البيوع الفاسدة بيع الغرض، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، وينقسم إلى أقسام ثلاثة، فيه غرر جائز كشراء الدار دون أن نكشف عن أساسها، الأساس هو اللي ترجع له القيمة الإجمالية للمنزل للدار، يعني الحد هم عنه يكشف عن أساسها قد تسقط الدار، إذن يجوز للمشتري أن يشتري الدار دون أن يكشف عن أساسها، لأنه من الصعب عليه أن يكشف عن أساسها. خليل يقول واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد، كذلك يجوز التعامل على الشرب من السقاء، قد حد يقول حطين نشرب من هذا السقاء ونخلصك الهوقية والله 200 هوقية، ولكن لا يشرب هو قد يعود قليل وقد يعود كثير. أيضا من الجهالة اللي مغتفرة الدخول في أماكن الاغتسال دون أن يعرف قدر ما سيستهلكه المغتسل من الماء ولا من الطاء ولا من الإنارة ولا من الوقت في المكان، هذه أمور مغتفرة لأنها تدخل في الحاج الكل الحاج. أيضا من البيوع الفاسدة بيع الكالئ بالكالئ، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهي يقول خليل وككالئ بمثله فسخ ما في ذمتي في مؤخر يتأخر قبضه، ما نهى عن ما يجد حد يعود يدور في حد ميت الفوقية مثلا وعاد يلا يخلص حاله ويجيه ويقول له أنا حالا ما عندي فوا يا غير أراني توف لا هنا نخلص حالك نعقب بدوات والله لاهي نعطيك في بلدها كذا مؤخر، معناها فسخ ما في ذمتي في مؤخر يتأخر قبضه، معناها عنه خلص بشي ما طهل حالا وإنما وعده بأن يقدمه له بعد زمن، هذا ما هو جائز، هو اللي قال الكالئ بالكالئ. وينقسم إلى أقسام ثلاثة، بيع الدين بالدين، ابتداء الدين بالدين، فسخ الدين في الدين، والجميع محرم. بيع الدين بالدين عنده شروط يجمعها نيارة في قوله شروط بيع الدين ستة ترى، حضور مديان وإقرار يرى، وبيعه بغير جنس ونقد ثمنه ولا عداوة ترد، وليس من شروطه الحلول إلا بصرف شرطه مقبول. أيضا من البيوع الفاسدة بيع المصرات، في الحديث المتفق عليه لا تصل الغنم ومن ابتاعها فهو بخير نظرين، فإن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر، وكما قال صلى الله عليه وسلم، معناها عن بيع المصرات، معناها للدابة اللي قصد أن تكون توهم صاحبها أن بها لبنا عنها محجن وتوه، هاي المصرات حد من نشراها وراها ما فيها ذاك اللي كان ماسي عنه فيها بعد حليبها حتى يتأكد من وضعيتها، ذاك الحليب اللي عدلها له يعوض عنه إلى عد باغي يردها صاعا من تمر، معناها وتوف أربع حفنات من التمر، وإلى عد باغي يتمسك بها به اللي هو عنده الحق يتمسك بشي مغشوش،